أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون

تكونن من المشركين.